الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول المرسلة أم أحمد الحافي. أم أحمد لها أربعة أسئلة شيخ عبد العزيز، تسأل في سؤالها الأول وتقول: هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دين على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده؟ ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك؟ لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة، فما الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فالقرض الذي للبنك العقاري ولغيره من البنوك الزراعية ونحوها مثل غيره من الديون يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت. وإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا التزم به الورثة، فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة حتى يستريح الميت من تبعات الدين. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وقال: نفس المعلقة بدينة حتى يقضى عنه. لكن إذا كان الدين مؤجلا والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدى في وقته فإنه يتأجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، إذا كانت هذه القروض على شكل أقساط فما هو توجيهكم؟ مثل ما تقدم، كل قسط وقته، كل قسط يسدد وقته، إلا إذا لم يجد من الورثة من يلتزم بذلك. نعم، فإنه يسدد الجميع من نفس التركة. نعم، كالدين الحال. كالدين الحال. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: إذا رأى رجل امرأة كاشفة بدون قصد وهي في فترة حداد على ميت على زوجها، فماذا يلحقها في ذلك؟ هل عليها إعادة الحداد؟ إذا رأى الرجل امرأة وهي ساجرة فإنه يغض بصره ويصرف بصره عنها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الرجاء فقال: اصرف بصرك. وقال: ان لك الاولى وليس لك الاخرى. والمعنى انه لا حرج عليه في الاولى التي نظرها صدفه لم يقصدها وانما صادفها من باب خارجه او من باب وهو داخل او من طريق، فانه يصرف بصره ولا يتابع مثل النظرة في النظرة، فليغض بصره. أما المحادة وغيرها من النساء فليس عليها شيء في ذلك إذا لم تتبع النظر بل تغشت واحتجبت، وليس عليها أن تعيد النظر من الإحداد بل تستمر في إحدادها ولا شيء عليها، إلا أنه يلزمها أن تبتعد عن أسباب الفتنة وأن تحتجم عن الدجال الأجانب مثل غيرها من النساء سواء مشهورة. ليس هذا خاصا بالمحادة ولكنها كغيرها من النساء عليها الاحتجاب والبعد عن أسباب الفتنة، وعليها أن تراعي المحادة عليها أن تراعي 5 أمور: